يد اليهود ليعملوها ولهم نصف ما يخرج منها. قال باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شهد ونزلت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وهذه الترجمة هي باب ما يصيب. قال باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. هل يكون شأنه شأن غنيمة أو أنه يؤكل دون أن يقسم دون أن يوزع على الغنمين ويخرج منه خمس أو تحت هذا الحديث. من هذا الحديث أنهم لما كانوا محاضرين قصر حصن خيبر رمي بجراب فيه شحم فنجا إليه يعني وثب إليه ليأخذه فرعى منه سلم فتركتم فاستحيا فاستحيا من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن وثبته ويقدامه ليأخذ هذا الجراب الذي فيه شحم. ودل هذا على أن مثل الطعام إذا يجر به أنه لا يحتاج إلى أن يقسم فإنما يؤكل دون أن يقسم. قال حدثنا مصدق قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نصيب في مغازين العسل والعلف ونأكله ولا نرضعه. وعلى الحديث حديث الأمر كنا نصيب في مغازينها العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. ما يعني لا يرفعون شأنه للرسول عليه الصلاة والسلام أو أنهم لا يرفعونه بمعنى أنهم يبقونه بمعنى أنهم لا يأكلونه وإنما يأكلونه لأن يعني هذا من الطعام الذي يستفاد منه لا سيما الشيء الذي يخشى عليه الحواس ويشاء عليه الثلاث فإنه يوكل ولا يؤخر وينتظر فيه القسمة بل يجوز ويحل لمن أصابه أو الذين أصابوه أن يستعملوه وأن يأكلوه وأن لا يرفعوه ويؤخروه حتى يلقوا الإمام حتى يلقوا غيرهم من الجيش الذين انفردوا منهم إذا كانوا سرية فإن لهم أن يأكلوا الطعام الذي يصيبونه ولا يرجونه إلى أن يقتل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت الحجور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئوا الحجور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. قال وقال آخرون حرمها البتة. وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها البتة. وهذا الحديث فيه ان عبد الله عنه لما فتح خيبر وكان به حادث شديده فذبحوا الحمر الحمير المنسيه الاهليه واكلوا وطبخوها وارادوا ان ياكلوا منها فنادى رسول الله عليه الصلاه والسلام بان يكفئوا القدور فاختلفوا في تعليل يعني هذا النهي هل ذلك لانها لم تخمس وان هذا هو المانع او انها حرمت ابدا يعني انها حرمت يعني اعلانها فلا تؤكل. ومحل الشاهد من هذا قوله انها لم تخمس وهو لا يدل على اكل يعني الطعام لانه افضل منع من هذا. وقد سبق ان مر حديث انهم كانوا مع الرسول في ذي الحليفة وهو مكان في غزوة من الغزوات يعني وغير الحليفة الذي قريب أكبر من المدينة وأنهم وزروا بإبل فنحروها والرسول قال أتي وخذوها وقد سبق أن مر بنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن منعهم بمبادرتهم إلى ذبحها وأن الذي يؤتي هو الإناء والمرض وليس مقصود باللحم أنه يجلس لأنه حلال يعني الذي حصل هو المبادرة يفهم من هذه أن الطعام الذي يخشى فواته والذي مثل العنب ومثل السمن ومثل الشحم وما إلى ذلك من الشيء الذي يخشى أن يبادر إليه أو يصل إليه تعفن أنه يوفي أما مثل النعم إنها لا تؤكل ولا يبادر إلى ذبحها وإنما يرجع فيها إلى الإيمان يرجع فيها إلى الأمير. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذلة والحرب وقول الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الذلة والنكر والمسألة مصدر المسكين يقال أكثر من فلان أحوج منه ولم يذهب إلى السكون وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم وقال ابن عيينة عن ابن أبي لطيف قال قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من قبل اليسار وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن اوس فحدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير باهل البصرة عند درج زمزم قال كنت جالسا لزيد بن معاوية عم الاحلب فاتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة قال فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر اخذ الجزية من اليهود حتى شهد عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى ولم يكن عمر اخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها من مجوس هجر هذه البخاري رحمه الله بعد ما فرغ من كفايه فرغ الخمس وصل الى كفايه الجزية والمبادعه من الجزية لاخذها من الجزية والمبادعه مبادعه الحرب يعني مباركتهم وتركهم مده حتى يتحيى المسلمون لقتالهم الجزية تكون مع أهل الجنة الذين يحصل الظهور عليهم وتؤخذ منهم الجزية ويبقون تحت ولاية المسلمين وأن الكفار المحاربون يلتقي معهم إما المقاتلة أو المباركة الموادعه والمباركه ولكونهم يتركون حتى يتهيا للمسلمين الاقدام على مثالهم وعلى جهادهم في سبيل الله ليدخلوا في دين الله عز وجل وقد اورد البخاري رحمه الله ابوابا تحت هذا الكتاب اولها باب في الجزية والموادعة مع أهل الجنة والحرب فالموادعة الجنة ترجع إلى الجزية وأهل الحرب يرجع أو الموادعة ترجع إلى أهل الحرب الجزية ترجع إلى الجنة والموادعة ترجع إلى أهل الحرب. عرض تحت هذا حديث ثم عرض ذلك قبل ذلك الآية إذا قال الله عز وجل قاتل الذي ألا أمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية فهمدهم وهم صاغرون. وهذه الآية فيها فرض الجزية النص على أخذها منه الكتاب وأن يخرج وأن يؤخذ منه على سبيل الإجلال لهم ويذلهم للمسلمين. قال حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفصل قوله عن يد يعني أنهم يقدمونها لأيديهم وأنهم لا يرسلون بها رسولا أو يبعثون بها أحدا ليسلمها وإنما يسلمها بيده ليكون ذلك أظهر لإجلاله أمام المسلمين. ثم نص على هذه الهيئة التي منها يؤدونها بأيديهم وهي الصغار وعندهم صادرون وهو أعم من قوله أنت تجيبك عن يده لأن هذا من الصغار يكون يأتي بنفسه ويدفعها ولا يتولى قوله أن يدفع عنه فيها هذا من الإجلال له ومن الصغار الذي يحصل له. وأخوة الجزية من أهل الكتاب لأنهم أهل دين ولهم ارتباط وعلاقة بالديانة والديانات التي جاءت من الله عز وجل ومن بلدها رسول الله ومن بلدها جبريل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا بقوا مع المسلمين وتحت ولايتهم أجلاء حاضرين يعطون الجزية عن يد وعاشوا بين المسلمين ورأوا ما في الإسلام من الأحكام ومن الأخلاق أن هذا يكون سببا في دخوله في الإسلام. ولهذا أبيح تزوج النساء من أهل الكتاب لأن المرأة إذا كانت تحت مسلم فإن ذلك سبب في إسلامها كون رجل مهيمن عليها قائم عليها فهي ذلك سبب في دخولها في الإسلام. وشرع أخذ جزية من اليهود والنصارى في هذه الآية الكريمة وأنهم يردونها على هذا الوصف الذي بينه الله عز وجل في كتابه العزيز. ثم عاد البخاري رحمه الله بتفسير وهم صاغرون عن أذلاء هذا تفسير لقوله صاغرون عن أذلاء وكذلك أيضا هو تفسير لقوله عن يد لأن عن يد وهم صاغرون هذا معناه أنه أذلاء. ثم لما كانت هذه الآية جاء فيها ذكر الصغار وأنه فسر بالجلة كان جاء في القرآن يدل على وصف الكتاب وفي اليهود الجلة والمسكنة انتقل إلى تفسير الكلمة التي جاءت معها مقرونة مع الجلة في بعض الآيات القرآنية أنه لما جاء ذكر الجن ذكر الصغار في هذه الآية وفسر بالجن والجنة يكون جاء في القرآن في اليهود أنه يقول عليه الجنة ومسكنة وفسرت الجنة ترجع إلى أن يفسر المسكنة وقال مثل المسكين وهو مفتقر إلى غيره ومحتاج إلى غيره. يعني يرتب من السكون وإنما هي من السنة وهي الذلة والاستقامة إلى غيره ويولد عليها الذلة والمسكنة. وهم متصفون به هذا الوصف وهم أجلاء وهم مساكين فقراء أمام المسلمين. وهذا الوقت الذي كان فيه المسلمون أقوياء متمسكين بالإسلام يرهبهم الأعداء ويخافهم اليهود والنصارى. أما في هذا الزمان تغير الوضع وقفت الأحوال وصار المسلمون هم الذين في حالة يرجى لها وصار اليهود يتحكمون المسلمين وفي غير المسلمين. وذلك لأن المسلمين ما تمسكوا بالإسلام وما قاموا بما يجب عليهم من دينهم فصار هذا شأنهم أن من فضلت عليهم الذلة والمسكنة. يعني أدلاء والمسكنة مصدر المسكين يقال أسكن من فلان أخوج منه أو أسكن من فلان أخوج منه لأن هذا المقصود به الحاجة والافتقار وعندهم أدلاء مستقرون للمسلمين يحتاجون إليهم خاضعون لسلطانهم. قال ولم يذهب إلى السكوت ولم يذهب إلى السكون عن روح مقصود من المقصود في السكون إنما هو من السنة. ويمكن أيضا أن يستقيم هذا المعنى وهي يعني هدوءهم ويعني رعدهم وعدم يعني قوتهم وعدم نشاطهم لإمام المسلمين. لكن المسكنة التي هي الخطر والذلة والضعف يعني هذا هو الذي أشار إلى البخاري إلى أنه هو الأولى. أما السكون وهو ضد الحركة يكون ضد الحركة فإن هذا المعنى يمكن أن يكون من جهة أنهم اضطروا إلى أن تغلب حركتهم ونشاطهم وقوتهم وأن يكون شأنهم في الهدوء والسكون وظهور المسلمين عليهم وسيطرة المسلمين عليه. قال وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وما جاء في أخذ الجزية من النصارى واليهود اليهود والنصارى والمجوس والعجم. اليهود والنصارى جاء في القرآن وقرآن القتال. وأما المجوس فجاء بما يدل على أخذها منهم وعن النبي عليه أخذها المجوس حجر. وقيل إن المجوس يعني كان لهم كتاب فرفع جاء هذا عن علي رضي الله عنه. وجاء في بعض الأحاديث من موضع السنة على الكتاب ولكن النص ورد في أخذه الجزية من المجوس حجر. وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما كان يأخذ الجزية منهم حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا المجوس المجوس هجر. العجم هو العقد العامي على الخاص. العقد العامي على الخاص العجم أهم من المجوس. قال وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار. قال جعل ذلك من قبل اليتام. وهذا في طريقة أخذ الجزية أن أهل الشام كان يؤخذ على الواحد منهم أربعة دنانير وأهل اليمن أخذوا عليهم دينار يعني أهل الكتاب الذين كانوا في هذين البلدين. لأن اليوم في أهل الكتاب الشام هي أهل الكتاب وكان في بلاد الروم الكوثر في حمص، ثم بعد ذلك أجلي منه وهرب إلى القسطنطينية في زمن عمر رضي الله عنه، في زمن خلفاء خليفة الراشد عمر، لأنه حصل فتح الشام وفتح بالشام، وذهب الروم الذين لم يبقوا ولم يسلموا ذهبوا إلى القسطنطينية، ثم غزيت بعد ذلك كما مر بنا وكانوا يزيد بن معاوية نزاها في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه. وقوله قال فيه لهذا من قبل اللقاء السبب الجزية ليس حد معين حد محدود يسوى فيه بين كل الضباط لأي مكان كانوا، وإنما هذا على حسب اليسار وقلة اليسار، لأهل اليمن بيعوا ما يؤخذ منهم قليلا بالنسبة لما يؤخذ من أهل الشام، لأن أهل الشام كانوا أكثر من أهل اليمن، وكان يؤخذ من اليهود من البتات في الشام 400، ويؤخذ من أهل اليمن من البتات من أهل اليمن دينار واحد، وهذا من قبل اليسار، يعني من جهة أن هؤلاء أهل اليسار يؤخذ منهم هذا المقدار وهو 400، وهؤلاء ليسوا أهل اليسار يؤخذ منهم دينار واحد، لأن هذا الجزية ليس فيها تحديد معين، وإن هذا يرجع فيه إلى الإمام ولا يضر بهم ويؤخذ منهم ما يشق عليهم أو ما لا يطيقونه، وإنما يرجع في ذلك إلى يعني إلى المصلحة وعدم إلحاق المضرة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بدانة سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم، قال كنت كاتبا لجد بن معاوية عم الأحلف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، قال فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. هذا الحديث فيه أخذ الجزية من المجوس، لأن الخليفة رضي الله عنه ما كان يأخذها منهم حتى أخبره بذلك عبد الرحمن بن عوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عن المجوس هجر. وهذا الحديث بإسناده أن رجالة الذي هو كاتب جبر بن معاوية الذي أرسل إليه كتاب عمر بن الخطاب المستند على التفريق بين ذوي المحارم من المجوس فيه ما يدل على وقته أنه أكبر، لأنه حدث فلان وفلان من ولد منه يعرف المكان الذي حصل فيه هذا التحديث، فهذا يدل على الضبط والإتقان، لأن الراوي إذا ذكر شيئا مع التحديث يدل على هيئة في مكان أو في زمان أو على هيئة هيئة الشخص، فهذا يدل على ضبطه. وهنا قال انه سمع سمع دجالة يحدث حدث جابر بن زيد وعمر بن عوف عند درج زمزم قبيلة هذا الحج مطلقا. أنا تقولون أنا حجة من قبيلة أبي بكر. يعني كل هذه أمور تدل على بطل، لأنه يعني عرف السنة وعرف المكان، والذين حددهم من دجالة، يعني هذا يدل على بطله لمن حدد به، لأنه يعني عرف الزمان وعرف المكان، ضبط المكان وأنه عند درج الجنة وأنه سنة الفريق يريد حجة فيها مقعد من قبيلة أبي بكر. فهذا كله يدل على ضبطه والإتقان، وأنه كان كاتب لوجود مجال، كان كاتبا لوجود بن معاوية حين جاءه كتاب عمر الذي يقول فيه فرقوا بين قوم حال من أبيه، وأنه ما كان يأخذ منه الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف بأن النبي عليه الصلاة والسلام مجهول في حجر. قوله أنه كان يفرق أمره بأن يفرق بين ذوي المحارم لأنهم كانوا يحتلون نكاح ذوات المحارم. عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن لا يمكن من هذا الفعل وأن يفرق بين من علم أنه تزوج ذات محرم من محارمه، يعني لا يبقوا بين المسلمين يظهرون الأمور المحرمة ويظهرون الأمور التي أبطلها الإسلام وحرمها الإسلام وهي نكاح ذوات المحارم، لأنه لا يمكنون من إظهار خلدانه، صار لا يمكنون من إظهار خلدانه بين المسلمين، وذلك أيضا لا يمكن يعني عمل عمر رضي الله عنه مع المجوس أن لا يمكن من نكاح ذوات المحارم. محل الشاهد من هذا هو كون عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر رضي الله عنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من وجود حجر، دل هذا على أخذ الجزية من أجل العين العمل الخاص ولا الخاص على العام على الخاص وفيه نظر، والظاهر ان بينهما خصوصا وعموما. والظاهر ان بينهما خصوصا وعموما وجهيا، لان منهم يجتمعون عن وجهي يمتنع الوجود والعدم في شيء وينفرد هذا الشيء وينفرد هذا الشيء، يعني يمكن ان ينفرد يعني انه يكون المجوس من العرب، يمكن يكون المجوس من الأمن الغجل هم أنه من العرب من الضرار عجل يعني هم خصوص الغبط ثم أنه يتنع بجوه برد على مجوه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو خليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، وقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأمنوا ما يضركم فوالله لن فقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تسقط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. هذا الحديث فيه ما يدل على ما نرجع لهم وفي أرض من يدل لأن الجزية ما لم يتابع وعبيد أن يدخلهم الجزية ويقرون أن كان فيه مجوس فيه مجوس وهذا هو الذي صدق مرة في الأول عبد الرحمن عوقل أخذ الجزية من مجوس هجر لأن هجر هو طرف البحرين والبحرين هو المنطقة التي تقع بين العراق وبين هجر هذه يقال لها البحرين هذا مخطوط البحرين في الأطراف السابق بخلاف الأطراف الحاضر أنها تطلق على الجزر الموجودة في الخليج هذا هو البحرين الآن إلا أن البحرين المضى هي التي تقع من هجر إلى العراق هذه المنطقة يقال لها البحرين وأبو عبادة رضي الله عنه جاء بهذه الجزية لهذا المال جزية من البحرين وكان النبي عليه الصلاة والسلام صالحهم أن يؤمر عليهم العلاء الحضرمي وجاء أبو عبادة رضي الله عنه بمال من البحرين وجزية وهذا هو محل الشاهد لأن الذين في البحرين مجوس وجزية في الجزية من المجوس ثم إن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم سمعوا بحضور أبي عبيدة جراء في هذا المال وافوا صلاة الفجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم لهم مصائب يصلون بها وإنما يأتون في بعض المناسبات وبعض الأحوال ويصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهم بعدها جاءوا لصلاة الفجر وتعرضوا له بعد الصلاة فهم أن جاءوا يحصل على بيت المال الذي جاء به أبو عبيدة فتبسم رسول الله وقال لعلكم أظنكم قد سمعتم بأن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين قالوا نعم قالوا أجل قال أبشروا وأملوا ما يضركم هذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام فإنه كان لما جاءوا يتحرون ويؤملون فقال أبشروا وأملوا ما يقررون هذا من جمال خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملة طيبة لأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومع العطاء يقول هذا الكلام الجميل هذا الكلام المنقسم الذي في التكفير ولهم تحصيل ما يسرهم ثم بعد ذلك هذا التنبيه هذا الترغيب وهذا الترهيب التحذير من فتنة الدنيا والتنافس فيها فإنه قال عليه الصلاة والسلام وأنه ما الفقر أخشى عليكم لا أخشى عليهم الفقر إنما أشفى عليهم تغرق المال أشفى تسقط عليكم الدنيا كما تسقط على من كان قبلكم فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها وتهلككم كما أهلكتكم وتهلككم كما أهلكتكم لأن الله تعالى يبتلي بالنعم يبتلي بالغنى ويبتلي بالأكل والفقر الغنى فيه ابتلاء وامتحان والفقر فيه اختلاف مبتلى الإنسان بالنعم كما مبتلى الآخر بالنقم مبتلى هذا بالضراء ومبتلى هذا بالسراء مبتلى هذا بما يقره وبما يحرص عليه وبما يفرح به ومبتلى هذا بما يضر وإن شكر ومنعم عليه شكر النعم تضع عن كلها وطرفها في طريقها المسروع وجعلها في طريقة من قرأ فصله فيه هذا على خير. ومر الحديث الذي مر قريبا أن الرجال يتحولون في نار الله بلا حق فلهم النار يوم القيامة. وإن المال نعمة ينعم الله تعالى بها على الإنسان وقد تكون نقمة عليه ويتعب في جمعه والتعالف على تحصيله ثم بين لحظة وأخرى يأتي الموت ثم يقتسمه الورثة وقد لا يذكرونه بخير بعدما يقتسمونه ويكون له لهم غنمه عليه غرمه ويسأل عنه ويحاسب عليه وهم يأخذونها غنيمة باردة ينفعون بها ويستفيدون منها. لهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث أيكم مالك أبو من مال والده أيهما أبوأ أحب مال الإنسان أو مال وارث الإنسان؟ قالوا مال الإنسان. قال فإن مالك ما قدم ومال وارثه ما أخر ومال وارثه ما أخر. إذا صرف المال في طريقه المشروع أحسن أنه قدم شيء يجب أحياني وإن أدرك الزمنية وترك المال وراءه أنه يكون الورثة. والورثة ناسب من ملاحظة أحوالهم وإذا كان يفكر في شأنهم وأن يحرص على مصلحتهم. قد مر في الحديث في كلمة الوقاف أن كان جمر ورثة عبنية خير من صبرهم عالية تتقضون الناس. ولا يرفع الجانب الورثة أو جانب الأولاد لا سيما إذا كان صغارا تجيب حيث نلقي شيئا ويوصي ويعود عليه بالخير يجب الكلف عقل ويجب الكلف للورثة. ولكن الشأن في أصل المال المثلة ووضع في طريقة المشروع أن هذا هو الذي يستفيد من صاحبه. وإذا كان بخلاف ذلك كانت الدنيا شغلت عن المرسلين شغلت عن الآخرة وأعمال الآخرة أن هذا يكون ضررا على الإنسان. وهذا هو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أخشى عليكم الدنيا حفظ عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها لمن كان قبلنا فتهلككم كما أهلكتكم. وقد كان في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أثرياء مجرون بعثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف لكن ماذا كان شأن أموالهم؟ كانوا ينفقون في سبيل الله كما فعل عثمان في جسد جيش العذرة وبالتبوك بذل الأموال الطائلة من الثواب ومن المال الذي ينفق على المجاهدين في سبيل الله. وما تنفس فيها يجب ان احصل لما تنفس فيها يجب ان احصل لما تنفس فيها يجب ان احصل لما تنفس فيها يجب ان احصل لما تنفس فيها يجب ان احصل لما تنفس فيها يجب ان قال حدثنا التمر الى حجر يعني الذي يجري بالشيء الى معدنه والى منبعه يعني ما يصير يعني اتى بشيء لانه اتى بشيء هو موجود عنده من جانب التمر الى حجر. قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال بعث عمر ما لم يقاتل في اول النهار الفجر حتى تهب الارواح وتحضر الصلوات. بعث عمر الى الاسلام يقاتلون المشركين واكثر من هذا الاخر في ان عمر بن بعث في اثناء الانصار رجالا يقاتلون المشركين واسلم الرجال. عمر رضي الله عنه ارسل مجاهدين للجهات المختلفه مختلف الجهات من الانصار ليقاتلوا في سبيل الله عز وجل فاسلم الف رجال. وهذا فيه اختصار لانه حصل قتال ثم اسلم الف رجال. فارسل الى عمر رضي الله عنه استشارة في جهاده لأنه على خبرة فيها ومعرفة فيها. فضرب لهم مثل ضرب الهرمزان مثلا لعمر في طائر الذي له رأس ورجلان وجناحين أنه إذا أصيب أحد الجناحين أمكن أن يبقى الطائر تحرك وانتقال برجليه وراسه وجناحه الاخر. ولكنه اذا قتل الراس فانه يطوى على الكوابع وعلى البقيه. اشار اليه واشار عليه بان يبدا بكسره لانه هو الراس واقوى منه موجود في ذلك الزمان أقسى منه موجود في ذلك الزمان. ونشر أيضا أن هذا أحد الجناحين. وهذا ذكر الحافظ بأنه فيه نظر وأنه لا يستقيم لأن قيصر في جهة أخرى حكومة مستقلة غير حروف كسرى ومن وجاب غلة والجهاد التي تتبعه. لأنه إذا قضى على الرأس تبعته البقية. ولا شك أن قيصر أهون وحرم أهون من قيصر أهون من كسرى. أنه إذا قضى على كسرى يعني وقضى على الروم يكون أسهل من باب أولى. ولكن الذي جاء منه الحرمتان هي فارس الى كسرى وهو خبر بها. ويمكن ان يكون فكر القيصر على اعتبار انه اهون وانه اخف وانه اذا قضي على كسرى فمن السهل ان يطغى على قيصر لان قيصر اهون كسرى واخف شملا منه. أرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه الجيوش إلى كسرى وأمر عليهم النعمان بن المقرن رضي الله تعالى عنه وفيه جماعة من الصحابة منهم نضال بن شعبة رضي الله تعالى عنه. فلما رأيهم نائب كسرى في جيوش 40,000 فكلمهم وهذا مناد بدون ترجمان يقول يكلمنا واحد منكم. فذهب اليهم في المغيرة بن شعبة رضي الله عنه تكلم بالكلام الذي يدل على قوة الإيمان قوة اليقين والفصاحة والبلاغة لكلامه. فإنه ذكر ما كانوا عليه في السابق قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام من التحرر ومن الفقر أنهم يأمرون الجلوس ويمسحون النواة ويلبسون الشعر والبرق، ما عندهم الألبسة الناعمة، وإنما عندهم الإبل يأخذون نقوبها وبرها ويصنعون لهم ألبسة يلبسونها. النعومة ليست عندهم والأموال ليست عندهم، فأرسل الله فأرسل إليه رب السماوات ورب الأراضين، رب السماوات ورب الأراضين تبارك اسمه وجلت عظمته رسولا من أنفسهم يعرفون أباه وأمه، وأمره بمقاتلته، الرسول أمرهم بأن بمقاتلته حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له أو يدفعوا الجزية، وهذا هو محل الشاهد يرى للحديث أخذ الجزية من المجوس، أخذ الجزية من المجوس، هذا هو محل الشاهد من الحديث. الله أخبرنا أن من مات منا فهو إلى الجنة، ومن بقي منا يستقبلكم ويستولي عليه. ومن بقي منا ملك رقابكم، ومن بقي منا ملك رقابكم. هذا كلام من أبلغ الكلام من أقصى الكلام، وموقف الجزيرة بن شعبة رضي الله عنه يعني موقف عزة، موقف قوة إيمان، وهو يدل على فضله ونبله وشجاعته وفصاحته وبلاغته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان قد أنكر على الأمير وهنان المقرن رضي الله عنه عدم المبادرة، عدم المناجدة لهم ومباغتتهم وقتالهم، لأنه أخر حتى تدور الشمس حتى يأتي وقت الصلوات. فكان النعمان وكان المغيرة يعني قد أنكر على النعمان التعبير وعدم المناجدة. أشهد أن الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضيك ولم يرضيك. ربما أشهدك الله عز وجل مثل أنا عن النبي عليه السلام. النعمان يكلم مروة شعبة لما يعني عاد عليه التعبير عدم المناجدة وكون ينتظر زوال الشمس ومضي وقت الصلوات، وكان يريد منه أن يعادلهم وأن لا يتركهم يستعدون أو يتهيئون، وإنما يضغطهم ليقضي عليهم ويستولي عليهم. لا يعتبر النعمان بالمغيرة ويقول ربما أشهدك الله عز وجل مثل أنا عن الفلان فلم ينسيك ولم يخزيك، فقد تكون هي أقرب من يحزنك، لبعضها يحزنك وفي بعضها يخزيك، وقد تكون أقرب لأنها تتفق مع ما جاء في الحديث، حديث وفي عبد الخير مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندام، غير خزايا ولا ندام، يعني فذكر انتفاء الخزي وانتفاء الندام عنه. وهنا ونكدمك ويخزيك يعني ما حصل لك الندم ولا حصل لك الخزي، ويمكن أن يكون الحزن لأنه يعني إذا حصل أمر يسوء وأمر لا يسوء فإنه يحصل الحزن، لكن كلمة الحزن جاءت مع الندامة في وفع في حديث وفي عبد الخير، وهي في بعض المثل يخزيك وفي بعضها يحزنك، وكل منها مستقيم إلا أن كلمة الحزن تتفق مع كلمة يحزنك مع ما جاء مع مجيء كلمة غير وحديث وفد عبد الخير مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، قد سبق أن مر بنا أنها بشرت أنهم جاءوا أنهم حصل لهم الإسلام وأنهم دخلوا في الإسلام من غير أن يذلوا ومن غير أن يتلقوا ومن غير أن يحصل يعني إنهاب لهم وفتح بهم فجاءوا مسلمين جاءوا داخلين في الإسلام أو يحصل لهم الخزي والندامة التي تحصل لغيرهم مما يباغت ويترف ويذل ويحصل له ما لا يحصل لو جاء مسلم من هذا المسار. ولكن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل بأول النهار أخر حتى يقول الشمس وتهب الرياح في ذلك الرياح ويأتي وقت الصلوات لأنه إذا جاء توالي الشمس جاء صلاة الظهر ثم بعد الوقت اليسير العصر ويأتي هذه أوقات الصلوات فيكون ذلك أولا أرجع للدعاء يعني وقت عبادة وقت قرب إلى الله عز وجل صلوات ثم أيضا ذنوب الرياح كون يحصل فيها فوائد للناس قد جاء في الحديث من حدث هدوء في هذا الحديث هدوء الأرواح ودخل الوقت والصلوات وكان على سبيل المثال قاتل في أول النهار أخر حتى الشمس تحمل هذه الأمور. قال باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحره. قال باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ قال إذا وادع ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ يعني إذا صالحه أقره على أن يبقى على ملكه أو يكون لبقيتهم يعني هذه الموادعة والمباركة. وأرد تحت هذا الشديد نصفة النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى تبوك وأهدى له ملك أيلة رملة وكساه بردا وكتب له بتحقيق يعني بالقرى والمدن التي تدفعه يعني يبقى على ولايتها يبقى على ولايتها ويدفع الجزية ويدفع الشيء المسلمين مقابل الضائع يعني على هذا. وهنا كنا ترجمة هل الموادعة والاتحاق مع ملك جهة يدفع جميع من هو الحق بجنبه وتابع له أم أنها تختلف؟ والحكم أنه يشمل لأنه ما جاء في الحديث كتب له بحره فاعلم أن هؤلاء ما جاء أطلب الموادعة وكون القرى كتب له بحره هذه القرى أنه يقوم على ولايتها وعلى كتب تحت ملكه وولايته ومعنى هذا أن الاتفاق على الرأس يدخل تحته المرؤوس. قال باب الوفاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذمة العهد والإل القرابة. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت جويرية بن قدامة التميمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين قال أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم. هذا الحديث يؤكد الوفاة بأهل الذمة فأورد فيه قطعة من حديث عمر رضي الله عنه طويل الذي قاله في مرض موته وسيأتي في مناقب يعني عمر رضي الله عنه أمر الكورة وأنه أوصل قريبا من بعده في عدة وقايا أوصى بالمهاجرين أوصى بالأنصار أوصى بأهل الذمة كان من وصيته أنه أوصى لذمة الله عز وجل وأن لأنه ذمة أبيكم ونصف عيالكم يعني معناها أن أهل الذمة الذين حصل معهم عهد أنهم يبقون على ذمتهم ويوفى بعهدهم لأن في ذلك وفاء بالعهد وهو تحصيل لرزق العيال لأن الجزية يعني ينفق فيها على العيال وعلى الأولاد فهي مصدر من مصادر الخير بل هي أجل أو أفضل المكاسب ما يحصل في الجهاد في سبيل الله ما يحصل في الجهاد في سبيل الله عز وجل سواء من الغنائم أي أو الجزية لأن هذا كله في سبيل الله عز وجل أنها ذمة نبيكم وكشفه ورزقه حيالكم على من وصية عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار وأوصى بأهل الذمة وأوصى بالأعراب وكتب وصايا متعددة في مختلف يعني فئات الناس وهذا من كمال عدله وكمال نصحه والحديث كله يأتي في بيعة عثمان وفي بيعة عثمان أن البخاري رحمه الله ساق قتل عمر وما جرى وجعل الأمر فورا ثم جعل الأمر لخلية عثمان ساق ما يتعلق بهذه الوصايا في بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم إنه فسر كل القرابة و أهل القرابة وذمة العهد لأنه لما جاء ذكر الذمة والذمة يعني أهل العهد أهل الذمة هم أهل العهد ثم إنه فسر ما جاء في القرآن إلا ولا ذمة لا يرقب فيكم إلا لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون إنهم لا يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يعني لا يرقبوا فيكم قرابة ولا عهد يعني لا يراعوا فيكم ما بينكم وبينهم من القرابة ولا يراعوا ما بينكم وبينهم من العهد وإنما هم إذا ظهروا عليكم يبالغوا في أذاكم وإيصال الأذية إليكم ولا يراعوا فيكم ما بينكم وبينهم من القرابة ولا يراعوا ما بينكم وبينهم من العهد فهو تفسير للآية القرآنية التي جاء فيها ذكر الإل والذمة وأن المقصود في ذمة العهد وأن بالمناسبة لما جاء للذمة وفسر الذمة بالعهد يكون الآية جاء فيها يعني هذه الكلمة وكلمة أخرى فسر الكلمتين مثل ما جاء في الأول يعني ذكر فسر هذه وهم فسر كلمة التي جاءت في جوارها ومع هذا المناسبة